والاستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، حديث اليوم عبارة عن خواطر أبثها إلى أبائي وإخواني. إذ أن البعض صار في اعتقاده أن الطرق قد أغلقت، وأن المنافذ ضيقت، وأنه لم يعد لنا سبيل. وهذا فتن خاطئ ربما يوجهه البعض إلى إخواننا حتى يجبروهم على أمر ما. الطريق بفضل الله تبارك وتعالى واسع مفتوح، والأصل موجود ولا بد من الرجوع إليه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المتأمل لما يراه الآن يوقن بأن هناك حربا شعواء على دين الله تبارك وتعالى يتصدرها اليهود والنصارى والعلمانيون والليبراليون ومن لف لفه، وكل له مجاله وكل له حديثه. البعض صلى الله عليه وسلم، والبعض يستهزئ بالاثنين معا، وثالث يتهم أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إذا ما فتحت هذه القنوات وجدت أمورا يندى لها الجبين، وتسأل نفسك هل أنت في مصر بلد الإسلام بلد الأزهر، أم أنك تعيش في بلد آخر؟ ما هذا الهجوم سأيأس من روح الله تبارك وتعالى؟ وما هي حجتي بين يدي الله رب العالمين؟ لذا وجدنا كثيرا من إخواننا بعدما كان رافعا للراية إذ به قد وضعها، وإذ هو يسير في طريق آخر ولسان حاله بل لسان مقاله يقول: ضاع الناس، هلك الناس، ليس في الإمكان تشاهد أو تسمع إحصائيات عجيبة. فالروافض يخترقون ونحن نائمون، والروافض موجودون ونحن غائبون، والروافض يدعون ونحن بين أناس بين شريعة وبين عقيدة. الله عز وجل أمرنا أن نتعامل معهم، أن نؤكلهم، أن نشربهم، أن نتاجر معهم. أن وأن هذا في جانب المعاملات وفي جانب الشريعة. أما في جانب الاعتقاد فالله واحد أحد، فرض صمد لا ند له ولا ولد. والأمر الأشد أنك تشاهد من يدافع ويقول هم لا يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، ويبدأ في الرد على قول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هم يقولون، هم يعتقدون، لكنك تشاهد من أبناء جلدتك وممن يقدم أمامهم بحرف الدال من يدافع، والأنكى والأشد أنه ربما يكون ممثلا لكلية شرعية. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد؟ ونشاهد رجلا في صلاة القيام يهمس في أذن الإمام قائلا: إياك أن تدعو على اليهود، إياك أن تدعو على اليهود. دعا الله عز وجل عليه ولعنه الله رب العالمين. ثم يأتي آخر من المصلين الذين يأتون بيت الله تبارك وتعالى ليحذرك من هذا الأمر، والبعض الآخر يقول: عندنا أماكن مقدسة لا تطل، لا تطل، قد أسدها وطهرياتها عن الأماكن الموجودة في البلد الحرام. والبعض الآخر يقول: فلنزر هذه الأماكن، دعوات هدامة خبيثة، ناهيك عما يحدث في مناهج التعليم. كل هذا من باب الشبهات. أما إذا جئت إلى باب الشهوات فهو الباب له البحر الذي لا ساحل له. فشباب يسير ما يقاربه من الطائف الى مكة ويأتي جبال كل جبال ويقول يا رسول الله لو شئت لأضبطت عليه ولأخشبني. وقال صلى الله عليه وسلم لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يا نام الرجل يقول له لما يقول حتى أعلم الناس به بالصلاة فيقول يسيرة. هذه أمنيته. فما هي أمنيتنا أحبتي في الله؟ إننا نحتاج إلى كشف المراجعة. إننا نحتاج أن نفتش عن أنفسنا. حسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا. الذين يتبعون الرسول أنك تتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم يكفيك شرفا قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قول لمن دعا إلى الله وعمل الصالحة وقال إنني من المسلمين هذا هو أحسن الناس وهذا هو خير الناس إن الدعوة التي تفرق بين مؤمن ومنافق بين مؤمن ومنافق والمؤمنون بعضهم أولياء بعض هل يفعلون قال أن بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله فمن أراد رحمة الله ومن أتريد فضلا من دعوة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء والله إنك حينما تقرأ هذا الحديث ينشرح صدرك يحلو فؤادك مهما تفعل ومهما تقدم تجد سعادة بالغة أفإن التزم على يدي واحد تكون صلاته صلاتي في ثوابي صيامه صيامي حجه حجي ووالله إننا نرى بعض من الدعاء أحدثني بعض عن هذا الأمر أنهم جاءوا على يد أناس بسطاء لا يعلمون كيف يخطبون لا يصعدون منها ولا يجيبون الكلام ولكنهم يجيبون الكلمات البسيطة فتبع ليصلون على معلم الناس الخير. شرف الله يذكر، شرف الله يثني عليه، شرف أن الملائكة تدعو لك. وفي رواية حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون. أي فضل بعد هذا الفضل يكون، وأي شرف بعد هذا الشرف. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بهذا الشرف وأن نكون من أهل هذا الشرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. صلاة ربي وتسليماته عليه وعلى. لماذا أنت تستهين بنفسك؟ وهم قال لك إنك هين، ابدأ وتوكل على الله وأخلص العمل لله بحكمة وبموعظة حسنة، وإن لم يستجب لك الآن واحد سيستجيب لك غدا، فإن لم يستجب لك أحد فكفاك أنك بلغت. رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، فنبي يحشر وليس معه أحد. بلغ ودعا، ولكن ربما كانت القلوب التي يبلغها قاسية كالحجارة أو أشد. وربما وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح من فلح من فلح واعلم ان أهل الجنة ثلاثة، منهم ورجل مسلم رقيق القلب ودود برحم، ولكل مسلم رجل رقيق القلب على المسلمين يصل رحمه ويتمنى أمنية حياته أن يكون وعلى آله وصحبه وسلم.